جعلت مدح الرحمن الرحمن دون المكاره جلابي بتحمي جلاببه تحمي من الضر كله يا عني بيسر هم من لدى يومي الحسابي وهو لهاي يا